السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، ونحن مع خاتمة سورة الطور، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الست ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من صلف المشركين وعنادهم وتكبرهم وكذبهم وأباطلهم. من ذلك يقول الله له: وإن يروا كسفا من السماء ساقط يقول سحاب مرصوم، ما يصدقون. لو أن السماء تسقط منها قطعة على رؤوسهم ويشاهدون ما يقولون آمنا أبدا، هذا يقول سحاب متراكم لعنادهم وكبرهم وجحودهم. ومع هذا كان يواجههم صلى الله عليه وسلم ويذكرهم ويعظهم ويبين لهم. وإن يروا كسفا من السماء قطعة من السماء ساقطة يقول لا، هذا سحاب متراكم، ما هو عذاب نزل علينا. من أخبر بهذا الخبر خالق عقولهم وخالق آداب أخلاقهم، يعلم ذلك منهم. والله العظيم هم يطالبون الرسول بالعذاب، لن نؤمنك حتى تفجر لنا من ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل، وهو يطالبون أشد المطالب. ومع هذا لو شاهدوا شيئا ما آمن، لأنهم ما يريدون أن يسلموا، يريدون أن يبقوا على الباطل والفساد والشر. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم متراكم. إذن يا رسولنا ماذا تفعل؟ ذرهم اتركهم، ما يقدر على شيء، يقتلهم ما أمر بقتلهم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قراءة الجميع، ويصعقون قراءة حرف، والصعق السقوط بعد الهلاك. واتركهم يا رسول، خليهم، ماذا تصنع معهم؟ ما آمنوا، ما صدقوا، ما استجابوا، ما هدأوا، ما سكنوا، دائما هكذا. اتركهم حتى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون يموتون. وهذا صالح لموتهم وصالح ليوم القيامة. اتركهم حتى يموتوا. فإذا مات أحدهم رأى العذاب الذي كان يكذب به. وإذا قامت عليهم القيامة فكذلك شاهدوا النار وما فيها وعذابها وكانوا بها يكذبون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قراءة سبعية. ثم قال تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. اي والله يوم لا يغني عنهم مكرهم وخداعهم وكيدهم واباطيلهم وثرات والله ما تغني عن شيئا. اذا جاء ملك الموت لابي جهل عقبة ينفعه شيء يدفع عنه اباطيل وثراته ما يغني عنه شيئا. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. من ينصرهم والله قد هزمهم وسلط عليهم البلاء والعذاب. هكذا يتلوها رسول الله في مكة ويسمعونها ويتكبرون عن سماعها والله يدخلون أصابعهم في أذانهم حتى ما يسمعوا والعياذ بالله. 13 سنة ورسول هكذا يواجه في مكة. فصلوا عليه وسلموا تسليما واعتشوا به واقتدوا به. عظوا الناس ذكروهم علموهم واصبروا واحتسبوا فلا سخط ولا جزع ولا غضب ولا سب ولا شتم ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة فاقتدوا بنبيكم. كان يلاقي ما يلاقي. أما أنتم ماذا تلاقون؟ أعظم شخص كله صلي ما يسلم ما في شيء. ثم قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون عذاب الموت والقيامة في الدنيا. وهذه الآية وزعوها على العالم. وإن للذين ظلموا بالشرك والكفر والفسوق والفجور، هؤلاء الذين ظلموا ما هو حالهم؟ عذابا دون ذلك، دون عذاب يوم القيامة وهو عذاب الدنيا. وبالفعل جاء الله بالمشركين الطغاة الجبابرة بعد سنة من الهجرة وذبحوا وقتلوا كلهم في بدر. بعد سنة أصابهم جذب وقحط والله أكلوا الصوف يرققونه بالدماء ويأكلونه. 7 سنوات وهم في بلاء وعلى مصداق قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك العذاب. فهذه الآية تعم كل إنسان الذي يعرف الظلم ويتعمده، يفسق ويفجر، يظلم ويعتدي، يكفر ويشرك، لا بد له من عذاب يذوقه قبل الموت، عذاب الدنيا كما ذاق هذا مشرك مكة وكفارها القحط 7 سنوات حتى أكلوا. ماذا أكلوا؟ الوباء يخلقونهم مع دم الحيوان ويأكلونه. وجاءوا يبكون إلى الرسول ودعا لهم ورفع الله عنهم البلاء. هكذا يقول تعالى: وإن للذين ظلموا. هيا نشرح معنى الظلم. كررنا القول: ما الظلم؟ الظلم وضعك الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. وحرم الله الظلم على عباده وحرمه على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد. أولياء الله لا يظلمون، العالمون العارفون بالله ما يظلمون. فما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. نبدأ: خلق الله هذا العالم بكامله للإنسان من أجل أن يعبده، فيترك عبادة ربي ويعطيها لصنم أو شهوة أو فرج أو طمع في الدنيا. أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ خلق الكون كله من أجلك وأنت من أجل أن تعبده وتشكره وتذكره، فتترك ذكره وشكره وتذكر غيره وتشكر غيره. هذا والله أفظع أنواع الظلم. وقال تعالى إنه ظلم إن الشرك لظلم عظيم، قال لقمان لولده إن الشرك لظلم عظيم. أخذ حق الله وإعطاه لغير الله، أي ظلم أفظع من هذا الظلم والعياذ بالله. فلهذا معاشر المستمعين لا نصرف عبادة لغير الله أبدا، لا للرسول ولا لجبريل ولا لولي لا فلان ولا فلان أبدا. عبادة الله ما نعطيها إلا الله، من ذلك الدعاء سؤال الله عز وجل، نسأل حاجاتنا، هل نسأل غيره ونقول يا سيد فلان أو يا رسول الله أعطينا كذا، نسخط الله ونغضبه. الركوع والسجود عبادتان، والله ما نركع ولا نسجد إلا لله، فمن ركع لسلطان أو لحاكم وسجد والعياذ بالله عبد غير الله. اليمين الحلف فقط، الذي يحلف بغير الله ظلم الله، أخذ حق الله العظم والجلال والكمال وأعطاه لمخلوق فحلف به. فلهذا لا نحلف لا بالرسول ولا بالكتاب ولا بالكعبة ولا بأمي ولا أبي ولا بالطعام الذي أكلنا كما يفعلون أبدا. لما؟ لأن هذا ظلم، كيف نرضى بظلم ربنا؟ من يرضى به؟ ومن هنا أقول للمستمعين والمستمعات، يجب أن نعرف العبادات التي تعبدنا الله بها حتى نصفها له ولا نصفها لغيره. فأكثر الجهال يقعون في هذا الشرك لجهلهم. ظلمك لأخيك المؤمن أو الكافر، كافر جارك في بلادك تأخذ ماله تظلمه تقول هذا كافر؟ يجوز؟ والله ما يجوز. تأخذ إبرة بدون رضا، مجرد إبرة ما يجوز أن تأخذها أبدا. فكيف بأخيك المؤمن تذبح شاة وتأكلها، تدخل يدك في جيبه وتخرج ماله، تكذب عليه لتصرفه عن الحق وكذا؟ الظلم للإنسان والعياذ بالله صاحبه يقف يوم القيامة ثم يأخذون حسناته فرغم بقية يأخذون سيئاتهم ويضعونها عليه حتى يدخل جهنم. فلهذا لا تظلم أحدا، لا في عرضه ولا في ماله ولا في بدنه، ومن ابتلي وفعل يستسمح يطلب العذر كذا، لا بد أن يتوب. ثالث الظلم، ظلمك لنفسك، نفسك التي بين جنبيك يجب أن لا تظلمها. كيف نظلمها؟ أخبثها، أصب عليها النتن والعفونة. كلمة سوء نظلم تحدث فيها نتن وعفونة وظلمة، وهو ما يعرف بالسيئات. فلا نظلم ربنا ولا عباده ولا أنفسنا، هي مظاهر الظلم. والله يقول في هذا الوعيد، وإن للذين ظلموا عذابا دون عذاب يوم القيامة وعذاب القبر. وقد علمتم كيف أصاب هذا قريشا، فهلكوا في بدر وأصيبوا بالقحط 7 سنوات وهم في كرب وهم واحد. وأصاب المسلمين، كانوا أمة مستقلة ذات دولة وسلطان والعلوم والمعارف عبادة الله، لما أشركوا فسقوا فجروا، تسلطت عليهم الدول الكافرة، مزقوهم شردوهم عبثوا بهم أذلوهم كما هو واقع. أليس سبب هذا الظلم؟ والله إنه لظلمهم. وما زال الله كما قال القائل إن ربك لبالمرصاد، أيما شعب أيما أمة انتظر وأماله كذا أصر لابد أن ينزل به البلاء. ما ننسى هذه الآية أبدا، وإن للذين ظلموا عذابا دون عذاب يوم القيامة وعذاب القبر. ثم قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله إيه صدقت يا رب، أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء الغافلون مشركون الجاهل المتخبطون يعلمون ما يعلمون أكثرهم لا يعلمون. وإلا كيف يحاربون ربهم؟ كيف يفتقون عم يخرجون عن طاعته ومولاهم وسيدهم وحياتهم بيده؟ كيف؟ لكن ما علمون. وفي الآية دعوة إلى العلم يا معشر المستمعين، دعوة إلى العلم يا معشر المستمعين. وكم كررنا القول والله ما نصدق الله في هذا إلا إذا أخذنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحي بعد صلاة المغرب لا يبقى واحد في الحي، كلهم في المسجد، نساء ورجال وأطفال، كل ليلة طول العام ليلة آية وليلة حديثة. أهل القرى هذا شأنهم، وبذلك نكون عالمين حقا. وإذا علمنا صلحنا، استقمنا، طيبنا، طهورنا. وقل ما شئت من الخير والكمال، وقرأوا إنما يخشى الله من عباده من العلماء. الجهال يخشون الله ما عرفوا. ثم قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. من القائل فاصبر؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. من المأمور بالصبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصبر وإلا لا؟ يقاوم ليلا نهارا وهو في كرب وهم وحزن. فالله يأمر بالصبر، ما تزجع، ما تغضب، ما تسخط، اصبر على دعوتك حتى ينصرك الله. فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه نون العرمة، فإنك بين أيدينا، نراك ظاهرا وباطنا، ونعرف ما يضرك وما ينفعك، فنحن نحميك ونحفظك ونقيك من كل مكروه. واستجاب الله وفعل لعبده ورسوله ما أتمر على قتله، واتخذوا قرار بإعدامه، وذهب 40 شابا لبيته. هل قتلوا؟ ما قتلوا. خرجوا ورعوا بعدما خرج من مكة، وبعثوا رجالهم بأموالهم، فطاعوا يأخذوا من طريق مكة حتى وصل المدينة. بعثوا من بعثوا المدينة وخلطوا اليهود، ما استطاعوا، لأنه بين أعين الله، مرعي، محمي، ما يستطيع أحد أن يمسه بسوء. هكذا وعده الله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لا تخفعنا أبدا ولا تغيب، نحن نحفظك ونحميك وننصرك. وقد فعل الله عز وجل. 25 سنة فقط والإسلام قد ساد هذه الديار كلها. ثم قال له وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم من القيلولة، من نوم قيلولة. كانوا ينامون قيلولة على غير نظامنا هذا الذي أخذناه عن الغرب، ما يبدأون العمل الساعة الثامنة، يبدأون العمل الساعة السادسة أو الخامسة، ثبات 4-5 ساعات يجي القيلولة، يستريحون يتغدون وينامون ويقومون لصلاة الظهر. فهمتم هذه ولا لا؟ العمل متى تبتدئون أيها المنظمون؟ الساعة الثامنة، السادسة والسابعة 3 ساعات، ثبات 3 ساعات، أضيف إليها 3 الساعة العاشرة تستريح من العمل، الغداء ثم النوم حتى تستريح وتقوم لصلاة الظهر والعصر. هكذا يقول تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم. كيف يسبح؟ يصلي. الصلاة كلها تسبيح ولا لا؟ مبدأها الله أكبر ونهايته السلام عليكم، كلها ذكر الله وتسبيحه وتقديسه. ثم قال تعالى ومن الليل، أي المغرب والعشاء، فسبحوا. ومن الليل، الجزء الأول، المغرب والعشاء، ساعتين بينهما، فسبحوا. وإدبار النجوم، إذا أخذت النجوم تغيب، أي طلع النهار ووجبت صلاة الصبح. طلع النهار ووجبت صلاة الصبح. فالآية الكريمة قابلة لأن تكون في الأوقات الخمسة، القيلولة الظهر والعصر، المغرب جزء من الليل، المغرب العشاء، إدبار النجوم، صلاة الصبح. ومع هذا أيضا حاملة أنك كلما قمت من نومك تسبح بحمد ربك، كلما تقوم من مجلسك كنت جالس قم سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، وهكذا حيثما تقوم تسبح الله عز وجل. وهذا شأن المؤمنين، قام من فراشه نائم ماذا يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله، الحمد لله أحياني بعد أماتي وإليه النصر. وهكذا حين تقوم ومن الليل، ومن الليل فيه ورد سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة بعد غروب الشمس، هذه تعدل ماذا؟ تعدل ماذا؟ يكفر الله بخطاياك عن آخرها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة 100 حسنة تمحى 100 خطيئة، 10 عقاب، ما يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا من قال مثلك. وهكذا أوزاد التسبيح بالليل ويدخل فيه التهجد قيام الليل أيضا، كل هذا وارد، والآية عامة اشتملت الأوقات 5 وأوقات العبادة والذكر والتسبيح في الليل والنهار. وهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لا يفارقون ذكر الله أبدا لا ليل ولا نهار، وهؤلاء هم المؤمنون الذاكرون. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان عناد كفار قريش ومكابرتهم بالحق ومجاحدتهم فيه. نعم، من هداية هذه الآيات بيان عناد قريش وظلمها وكفرها وعنادها وحربها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ثانيا في هذه الآية، نعم، ثانيا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي للدعاة بعده أيضا. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الصبر والتحمل حتى يبلغ دعوته ويتحمل ويصبر، وقد بلغ وتحمل وصبر. وهي للدعاة بعده أيضا. وهي للدعاة بعده. الدعاة من هم؟ المسلمون، بيض وسود وصفر وحمر، المسلمون خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعلموا ما في هذه الشريعة من عقائد وأخلاق وآداب وعبادات، ويجب أن يبلغوها الناس وينشرونها في الأرض من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ألسنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف هو يؤمر بالبلاغ ويصبر ونحن ما نؤمر ولا نصبر؟ نؤمر كما أمر الرسول ونصبر كما أمر بالصبر، ونبلغ دعوة الله عز وجل. نعم. ثالثا تقرير وخامة وعاقبة الظلم في الدنيا قبل الآخرة. تقرير ماذا؟ عاقبة الظلم، وقد بيناها. الذي يظلم ربه ويخرج عن طاعته ويفسق عن أمره يمضيه الله، يهمله ولكن لا يهمله، يمهله ولكن لا يهمله، ويذوق عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. وقد بينا هذا أصاب أمم بكاملها. نعم. رابعا وجوب الصبر على قضاء الرب وعدم الجزع. اي نعم، من هداية هذه الآيات وجوب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم الغضب عما قضى الله به وحكم. لا بد من الصبر، مرضت جعت سليت، لا بد من الصبر، لا جزع ولا سخط، ولكن ذكر الله واللجأ إليه وطاعة الله ورسوله. نعم. مشروعية التسبيح عند القيام من النوم بنحو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إيه نعم، الآية فيها دليل على مشروعية ذكر الله والتسبيح عند القيام من النوم، عند الدخول على فراش النوم، عند الأكل، عند الشرب، عند الركوب، عند النزول، عند في كل أحايين ذكر. ما نترك ذكر الله أبدا إلا إذا كنا في مرحاض أو كنا نتكلم مع إنسان، وإذا تكلمنا ولغطوا نقوم سبحان الله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد على كل شيء قدير حتى ينمحي ذلك الأثر. هذا نظام حياة المؤمنين والمؤمنات، ذكر الله. روى الترمذي بإسناد حسن قوله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. هذا الترمذي يروي هذا الحديث صحيح: من جلس مجلس وفيه اللغط هذا يقول كذا كمجالسنا. أستغفر الله، مجالسنا ما فيها مجالس غيرنا، فبات فلما يريد أن يقوم كيف يمحو هذه الآثام والذنوب؟ يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفرك وأتوب إليك، يمحى ذلك الإثم نهائيا ولم يبق منه شيء. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. معاشر المستمعين، فهمتم هذه الآيات؟ كلام واضح بين، ما في كلام أوضح من كلام رب العالمين، فقط تحتاج إلى الإصغاء والتأمل والعناية فنفهم مراد الله من كلامه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل بداية الدرس، الذين تبرعوا لطبع نداءات كتاب الذين تبرعوا للأستاذ عدنان بطبع رسالة نداءات الرحمن، لقد اشترينا لهم عدد 600 نسخة ويتوزع عليهم. من أراد نسخة ونسختين يأتي إلى عدنان الأستاذ معنا، هو الذي يعطيه. فهمتم؟ الذين ساهموا ودفعوا 100 ريال و10 ريالات و20 النسخة بريالية 10 ريالات، جاء صاحب الكتاب وأخذ الفلوس والنسخ عندنا عند عدنان يوزعها. هكذا جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم التورية ومتى تجوز، يسأل عن حكم التورية ومتى تجوز، وهل الكذب في بعض الأمور يعتبر تورية؟ ما فهمت السؤال. أولا يسأل عن التورية يوري. أي نعم. يقول هل هو كذب ومتى يجوز الكذب وهل يعتبر تورية أي الكذب؟ لا أعرف عن التورية إلا أنه يوري الناس أعماله الصالحة، وهو الرياء وهو الشرك الأصغر. فالمؤمن الصالح ما يريد أن يوري للناس صيامه ولا صلاة ولا جهاد ولا يخفي ذلك ويسر أفضل، وإن ظهر عنه وأظهر الله لا بأس. أما أن يوري الناس شيئا وهو ما يعمله وليس في قلبه يتراءى بالباطل، هذا كذب ونفاق ولا يجوز أبدا. يقصد بالتورية فضيلة الشيخ أنه يتكلم بكلام يريد به شيئا آخر غير الكلام الذي يتكلم به، يعني يوري. هذه حادثة خاصة، يقع الإنسان في مشكل بين خصوم بين أعدائه، يستطيع أن يوري بكلمة غير التي يريدها ليدفع عنه ذلك كذا العذاب. هذه التورية تصح في بعض الأوقات خاصة ولا تصح في كل وقت، لأنها كذب ولا تجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يجوز أخذ مال الكافر بغير رضاه؟ سائل يقول: متى يجوز أخذ مال الكافر بدون رضاه؟ يجوز إذا أعلنت الحرب بينكم، إذا دخلتم في حرب مع الكافرين أموالهم كلها حلال لكم، تجمعونها وتقسم على المجاهدين، فقط هذا الوقت الذي تحل فيه أموالهم إذا أعلنت الحرب ودخلنا الجهاد فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. معتمر وهو في طريقه إلى مكة صدم به طائر ومات، يقول هل عليه شيء؟ أفتى علماؤنا رحمهم الله وجزاهم الله خيرا بأن من صدم بسيارته بدراجته أحدا ومات عليه الفدية وهي صيام شهرين، وعليه الدية، والدية إن عفوا عنه عفوا ما عفوا شأنه، لكن الصيام يصوم شهرين متتابعين. هذا صدم به طائر، هذا طور طائر وهو في طريقه، صدم حمامة أو غرام، ما في هذا الشيء أبدا، لا إثم عليه إلا إذا تعمد ذلك فهو آثم، ما دام ما تعمد ما يضره شيء وليس عليه شيء. هو محرم معتمر. وهو محرم نعم، ما هو متعمد. جزاكم الله خير. السائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز الاحتفاظ بالطور من أجل الذكرى؟ سائل يقول هل يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى؟ نقول لما تتصور ثم تسعى حفظك لهذه الصور؟ إذا تصورت لضرورة طلبت ذلك منك فلا بأس، ونستغفر الله جميعا. ثم إذا احتفظت بالصور لحاجتك إليها فنعم، أما للذكريات فهذا باطل باطل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، مدرسة تدرس القرآن للأمهات كبار السن، يتم جمع مبلغ بسيط من كل طالبة ويعطى كراتب لهذه المعلمة في نهاية الشهر، فهل هذا جائز؟ بالأمس تقرر هذا وإلا لا؟ لا يحل أبدا للداعي أن يأخذ أجر على دعوته، فقط إذا كان وقف عام أو كانت الدولة وزارة تعطي فهذا عام، أما أن نقول تعالى أعلمكم وأخذ منكم شهريا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. هم يجمعوا لها من التي تدرسهم لطيب نفسها بدون، إذا هي لا تطالبهم ولا تطلب منهم كذا، لكن هم في أنفسهم جمعوا شيء وعطوها، إن كانت في حاجة إليه أخذته، استغنت عنه ما تأخذه. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لكسارة اليمين، هل يجزئ، يقول السائل هل يجزئه أن يوزع خبزا مع تمر في المسجد النبوي كفارة ليمينه الذي حلف وحنث فيه؟ سائل يقول هل يجوز لمن عليه كفارة يمين أن يشتري خبزا وتمرا ويوزعهما في المسجد؟ أقول ما يجوز هذا، عمن توزعهم لا بد وأن يكون القدر كيلو جرام تمر وإلا رز وإلا قمح، ثبات وتضع في يد فقير كيف المسجد؟ يجوز لو تجمع 10 فقراء وتغذيهم وتعشيهم، لا بأس، تأتي 10 من الفقراء رجال أو نساء وتقدم لهم طعاما يأكلون ويشبعون يجزي فقط. جزاكم الله خيرا. هل للمرأة أن تشترط عند خطبتها وعقد النكاح عليها ألا يتزوج عليها زوجها؟ سائل يقول هل يجوز للمرأة المسلمة عند عقد النكاح أن تقول أشترط ألا تتزوج عني؟ فإن قال لا أتزوج تم العقد، قال الزوج قولوا لا. هل يجوز لهذا ولا يجوز؟ يجوز لها لأنها أربت نفسها، ما تريد أن تتزوج عن زوجها، قبل أن تتزوج خطبها خطيب تقول على شرط أنك لا تتزوج عني كذا، فإن وافق أخذها، ما وافق طلبت غيره أو طلب غيره. وله سؤال آخر يقول فيه، هل يصح الزواج بنية الطلاق؟ سائل يقول هل يجوز أو يصح الزواج بنية الطلاق؟ هذا هو ما يعرف بالمتعة محرمة، أهل السنة والجماعة بحرمتها إجماعا من عهد رسول الله إلى اليوم. كيف يتزوج ليبيت ليلتين ثلاث ثم يطلق؟ ما يجوز يتزوج بنية الطلاق أبدا، لا بد بنية البقاء إلى ما شاء الله. نعم جزاكم الله خير. امرأة حلفت بالله عدة مرات على شيء واحد فهل تكفر كفارة واحدة أو أكثر من كفارة؟ مؤمنة حلفت عن شيء واحد عدة مرات وما كفرت تحلف وما تكفر، هل تكفر عن كل مرة أو يكفيها مرة واحدة؟ يكفيها التكفير مرة واحدة، لأن حلفت عن شيء واحد. ما هو؟ قالت والله ما أخرج، والله ما أخرج، ما خرجت أو خرجت والله ما أخرج وخرجت مرتين ثلاثة أربع، هذه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه واحد. لكن إذا قالت والله ما أكل، قالت والله ما أخرج، كل واحد كفارة، ما دام النوع واحد كفارة واحدة. نعم جزاكم الله خير. هذا الأخ يريد كلمة، يقول لمن يعطي السيارة لطفل متهور يعرض أهله والآخرين لشرور الحوادث ومصائبها. يقول يريد كلمة لمن يعطي ابنه وهو صغير يعطيه السيارة. سائل يقول يا شيخ أريد كلمة منك لمن للذين يعطون أولادهم سيارات وهم شبان طائشون ضلال مستعجلون فيحدثون أحداثا فاحشة، أنصح لهم ماذا؟ لا يجوز لك أن تعطي ابنك سيارة يقودها إلا إذا بلغ سن الرشد وكان حليما وعليما وقاد على ذلك، أما وهو طائش وجاهل وما بلغ والله ما يجوز، وتكون أنت المسؤول عن الحادث الذي يحدثه وتتألم معه وتدخل النار معه. لا بد هذا، ما نعطي السيارة إلا للقادر عليها الذي يحسن قيادتها ويعرف كيف يقف بها ويمشي ويكون ذا عقل وذا مروءة، هذا نساعده، أما نعطي سيارة لجاهل يتخبط بها ما يجوز أبدا. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم غطاء الرأس بالنسبة للرجال عامة وبالنسبة للإمام في الصلاة خاصة. أي يسأل عن غطاء الرأس بالنسبة للرجال عموما، ويسأل عن غطاء الرأس بالنسبة للإمام في الصلاة. سائل يسأل يقول ما حكم تعرية الرأس؟ الفحل الرجل يعري رأسه يعريه ويكشفه ولا يسطره لا بعمامة ولا بطاقية ولا بكلام،